خوال وزيتهم أصحابي يا بلادنا يا ليبيا، زيتهم أصحاب وحب مشي عاف الخطا والزل يا بلادنا يا ليبيا. I'm not afraid.